وحر قلبي سرى في القلب تذكار كما سرى فوق غصن الأيك أعصار لما سرى حدثتني النفس قائلة ما بال قلبك قد شبت به النار لا حب ليلى سبا مني الفؤاد ولا ترنيمة قالها في الليل قيثار تخرصا أن تثير الشوق في كبدي سلمى وليلى وما أوحت به الدار وداعب الفجر جفن الليل في دعة ولا مست منه في الأحشاء أوتار حتى إذا ما اشرأب الليل ثم طوى كشحا وذابت له في الفجر أطمار تأوب القلب للهادي يعانقه شوق تجلت آيا عيني شوق تجلت له في الروح آثار أهواك ما رتلت في الغصن ساجلة وما ترنم فوق الغصن أطيار من مثل طه رسول الله قد شغفت به قلوب وقيلت فيه أشعار بذلت روحي للرسول هوى أبي وأمي فداء دونه صاروا قطفت 20 غصنا من ربا كبدي مني إليك مني إليك رسول الله تذكار للمزيد من الأعمال تفضلوا بزيارة شبكة الإنشاد العراقية على الفيسبوك أو تويتر أو اليوتيوب أو على الموقع الإلكتروني التالي